السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله. فهذه الآيات ذكر الله تعالى فيها ما يتبين الهدى وينقمع به أهل الشرك والردى. ولذلك يجب على العبد أن يعتني بتوحيده. فربنا تعالى يقول: وله ما سكن في الليل والنهار. له جل ذكر ما سكن من جميع المخلوقات كلها، من آدميها وجنها وإنسها وحيواناتها وملائكتها وجماداتها. فالكل خلق الله مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك. فليصح في عقل ونقل أن يعبد من هؤلاء المماليك الذين لا نفع عنده ولا ضر، ويترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع. أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص الله، إلى إخلاص العبادة لله والحب والخوف والرجاء. له جل ذكره السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات سبحانه وبحمده. وكذلك سبحانه وبحمده عليم بما كان وما يكون، وما لم يكن كيف كان، لو كان كيف كان يكون، مطلع على الظواهر والبواطن سبحانه وبحمده. فلذلك ربنا تعالى يقول: وله ما سكن في الليل والنهار. وهنا عبر الله لفظ سكن، هذا معنى لفظ سكن أي هدأ واستقر، والمراد ما سكن وما تحرك. قال أهل العلم: حذف لعلم السامع بذلك. وخص الساكن بالذكر، أو خص الساكن بالذكر لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة. وقيل أيضا المعنى ما خلق، فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها، فإنه يجري عليه الليل والنهار وعليه. فليس المراد بالسكون ضد الحركة، بل المراد الخلق. قال القرطبي: وهذا أحسن ما قيل، لأنه يجمع شتات الأقوال. ثم يقول الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هو يطعم ولا يطعم. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين: أغير الله أتخذ وليا يتولاني من هؤلاء المخلوقات، من هذه المخلوقات العاجزة، فلا أتخذ أبدا وليا من دون الله، لأنه فاطر السماوات والأرض سبحانه بحمده، هو خالقهما ومدبرهما، وهو يطعم ولا يطعم، أي هو الرزاق لجميع الخلق من غير حاجة منه سبحانه إليهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تبارك ربي عز وجل، نسأل الله أن يطعمنا ويسقينا ويهدينا في من هدى يا رب العالمين. والحافظ الكثير رحمة الله عليه قال: هو يطعم ولا يطعم، أي هو الرزاق لخلق من غير احتياج إليهم، كما قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قرأ بعضهم: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. وقال الحافظ الإمام القرطبي قال: وهي قراءة حسنة، أي أنه يرزق عباده وهو سبحانه غير محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء. نعم. وذكر الله تعالى الطعام، قص الطعام بالذكر لأن دون غيره، لأن الحاجة إليه أمس، لأن الحاجة إليه أمس. وذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه الحديث، حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا معه، فلما طعم عليه الصلاة والسلام وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا وطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث روى النسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم وفقه الذهبي، وكذلك صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراش يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. وهذا أيها الحبيب من تمام هداية هذه الآيات ومن الفوائد الجليلة التي ينبغي العبد أن ينتبه إليها. إذا طعم وأكل وشرب وجاء لينام آخر الليل يفعل ويتدبر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يتذكر عافانا الله إخوانه المسلمين المشردين الذين لا بيت يكنهم ولا يجدون طعاما ولا شرابا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤوي المسلمين جميعا، وأن يطعمهم وأن يكسيهم وأن يؤمنهم بكرمه وجوده، إنه على كل شيء قدير. ثم يقول الله تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو أول من انقاد لله تعالى بالطاعة والتوحيد، لأنه أولى من ذلك، أولى من غيره بامتثال أوامر ربه. ولا تكونن من المشركين، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال. ولا تكونن من المشركين، نهي عليه الصلاة والسلام أن يكون من المشركين في اعتقادهم، وكذلك في مجالستهم، وكذلك في الاجتماع بهم. فهذا أفرض الفروض، وعلى رسول الله وعلى أمته الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وكذلك البراءة من المشركين، يتبرأ المرء من دينهم وعقيدتهم. نسأل الله سبحانه يرزقنا التوحيد الخالص لله تعالى. فلذلك ربنا تعالى يقول: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. ثم يقول الله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الخوف توقع المكروه، وقال ابن عباس: أخاف بمعنى أعلم. أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لأن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار وسخط الجبار. وذلك اليوم هو اليوم الذي يخاف عذابه ويحذر عقابه، لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم، ومن نجا فهو الفائز. كما أن الله تبارك وتعالى قال: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه العذاب في هذا اليوم فقد رحمه الله وكرمه. وقرئت من يصرف عنه، من يصرف ومن يصرف، من يصرف عنه أي العذاب، ومن يصرف الله عنه عذابه فقد رحمه رحمة واسعة وذلك هو الفوز المبين الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن عظيم أدلة التوحيد أن الله تعالى هو المنفرد بكشف الضر وجلب الخير، فالله تعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فربنا جل ذكره تبارك وتعالى إذا قدر على العبد مرض أو فقر أو عسر أو غم أو هم أو نحوه فلا كاشف له إلا الله، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالإلهية عز وجل. ولذلك قال الله أيضا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الصحيحين كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه الآية أيها الحبيب الغالي ينبغي علينا أن تباشر قلوبنا، وأن نعمل بها حق العمل، وأن نعتني بها حق العناية، وأكمل العناية وأعظمها. وذلك لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى هو النافع الضار، وأنه سبحانه جل جلاله الذي يجلب الخير، وأنه هو الذي يدفع الشر، فرغ قلبه من المخلوقين جميعا والله، وتعلق برب العزة ذي الجلال والكمال. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ نعم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم يقول الله تعالى فهو على كل شيء قدير، هو القدير سبحانه على كشف الضر وعلى جلب كل خير، فنسأل الله أن يجعلنا موقنين بهذا. وفي الحديث الصحيح الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم يقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، آمنت بالله العظيم جل ذكره، فلا يتصرف منه متصرف، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، الغني والفقير والمرؤوس والرئيس، الكل ليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل كلهم مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغير مقهور كان هو المستحق للعبادة، وهو الحكيم في كل ما أمر به ونهى وأثاب وعاقب، وفيما خلق وقدر، الخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كل من أدلة التوحيد أيها السعيد. فربنا تعالى خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، وهو قاهر كل شيء سبحانه، ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه كل الأشياء في الكون، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه. فربنا تعالى قاهر فوق عباده. وهنا ننتبه لما قال القرطبي رحمة الله عليه، قال القاهر الغلبة والقاهر الغالب، وأقهر الرجل أي إذا صير بحال المقهور والذليل. قال الشاعر تمنى حسين أن يسود جذاعه، فأمسى حسين قد أذل وأقهر. وقهر أي غلب. قال ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، أي هم تحت تسخيره، لا فوقية مكان كما تقول السلطان فوق رعيته، أي بالمنزلة والرفعة. نقول لا، في هذا الموطن جانب الصواب رحمه الله تعالى، الإمام القرطبي رحمه الله عليه جانب الصواب في هذه المسألة، ونقول أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى فوقية المكانة وفوقية المكان، وليس كمثل شيء سبحانه. نعم الله تعالى عال على خلقه وله علو القهر جل ذكره، ولكن كذلك يثبتون له سبحانه بحمده فوقية المكان، فالله جل ذكره فوق السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الرحمن على العرش استوى. وأيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فأشارت إلى السماء، قالت في السماء. وكذلك عليه الصلاة والسلام من سنة الفعلية كان يخطب ويشير إلى السماء بأصبعه وينكتها على الصحابة، يردها إليهم ويقول اللهم اشهد على هل بلغت، اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. وربنا تبارك وتعالى مع ذلك كله قال عن نفسه العلية ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، تبارك الله رب العرش العظيم. فنقول ربنا له فوقية المكانة وفوقية المكان، وليس كمثل شيء عز وجل وتبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ثم يقول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قل يا محمد لهم لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك، أي شيء أكبر شهادة على هذا الأصل العظيم، على هذا التوحيد الجليل؟ قل الله أكبر شهادة، فهو شهيد بيني وبينكم، أعظم الشهداء وأكبر الشهداء هو الله، فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي بإقراره وفعله فيقرني على ما قلت لكم، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمر بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله باح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، مع ذلك يصدق بإقراره وبفعله، فيؤيد على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه. فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قال القرطبي: وذلك أن المشركين قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزلت الآية وذكر ذلك عن الحسن وغيره، وأورد ذلك الماوردي رحمة الله عليه. وقول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذا القرآن ربنا تعالى يشرفه ويعظمه، فيقول وأوحي، يقول يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن، أوحاه الله إلي لمنفعتكم ومصلحتكم، لأنذركم به من العقاب الأليم. والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب، وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة. فهذا القرآن الكريم فيه النذارة لكم أيها المخاطبون وكل من بلغ القرآن إلى يوم القيامة، فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. ولذلك هذه الآية الجليلة فيها دليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل الخلق. قل ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن كذلك، من يصل إليه القرآن فوصلت إليه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت عليه حجة الله. ولذلك قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت سبحانه بحمده. فمن بلغه القرآن كما قال محمد بن كعب، روى ذلك ابن أبي حاتم عنه، قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن قتادة قال: إن رسول الله قال: بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وهنا أيضا الربيع بن أنس قال: حق على من اتبع رسول الله أن يدعو كالذي دعا رسول الله وأن ينذر كالذي أنذر. يعني هذه الآية أيضا تدلك على وجوب البلاغ عن الله عز وجل، وهذه والله أعظم منزلة وأشرف الشرف وأعظم فخر أن يكون المرء مبلغا عن الله وعن رسوله. وقول الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أهل العلم ذكروا فيها وجهان: الوجه الأول ومن بلغه القرآن كما ذكرنا، والوجه الثاني وأراه ضعيفا قال وهو ومن بلغ الحلم. ويقولون ودل بهذا على أن من لم يبلغ الحلم ليس بمخاطب ولا متعبد. والقول الأول أشهر، ولا شك أن من بلغ الحلم مكلف ومخاطب بالشريعة، وتبليغ القرآن والسنة مأمور بها شرعا كما أمر النبي محمد بتبليغهما، فقال ربنا له صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله أن يزيدنا قوة على بلاغ كلام الله وكلام رسوله، وأن يوفقنا ولا يخذلنا ولا يحرمنا بركة البلاغ عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصح الحديث وحديث متواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها. إيه والله، فهذا دعاء جليل وإخبار عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية العظيمة لما قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو نذير لكل من بلغ، كما قال من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، إن شهدوا قل لهم يا محمد هل أنتم أأنتم بعد ذلك كله تشهدون أن مع الله آلهة أخرى تنفع أو تضر أو تستحق العبادة، إن شهدوا فلا تشهد معهم، فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على ما خالفوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج. واختر يا عبد الله نفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل، ونحن نختار لأنفسنا والله ما اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به، فقال قل إنما هو إله واحد، نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم قل إنما هو إله واحد، منفرد بالإلهية منفرد بالخلق والتدبير، وكذلك منفرد بالإلهية، وكذلك منفرد بأسماء وصفاته، ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير، فلا يستحق العبادة والإلهية سواه، كما أنه هو المنخلق بالخلق منفرد بالخلق والتدبير جل ذكره وتبارك وتعالى. وإنني بريء مما تشركون من هذه الأوثان، بريء من هذه الأوثان التي تشركونها من دون الله. فهذا حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا بد أن تثبت التوحيد وتنفيها عما عداه. نعم. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك لما بين شهادته وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم على التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد وخلق الخلق لأجله، قال الله تعالى بعد ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي أن الله تعالى يذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا كما يعرفون أبناءهم، لا شك عندهم في وجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لأبائهم، ويحتمل كما ذكرنا أن الضمير يعود على أمرين، الأمر الأول أنهم يعرفون التوحيد، والثاني أنهم يعرفون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكلاهما صحيح، ولكنهم يشركون مع الله غيره. فأهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالة الرسول ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره، والمعنيان متلازمان، ولكنهم قوم بهت يجحدون آيات الله تبارك وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب، فربنا يخبر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن توحيد الله واجب، ولكنهم طبع الله تعالى على قلوبهم. والطبري رحمة الله عليه يقول الذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل يعرفون أنما هو إله واحد لا جماعة الآلهة، وأن محمد النبي المبعوث كما يعرفون أبناءهم. ثم أورد بسند الحسن عن قتادة قال يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أمنت بالله. وقد قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا ربنا تعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال الله تعالى ذلك مثلهم في التوراة. وثبت عن عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري أنه قال: والله إن رسول الله موصوم في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل، لست بفضل ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي السيئات مثلها، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء. أي والله. وقصة سلمان الفارسي يعني واضحة أتم الوضوح وتبين ذلك جدا، أن صاحب العمورية لما قال له: ما والله ما أعلم أصبع على ما كنا عليه أحد من الناس، الآن أمرك أن تأتي، ولكن قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل. وذكر فيه أن هؤلاء أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: فوالله إني لفي رأس عبق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وهو كان عبدا لبعض اليهود. وقال: وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلان قاتل الله بني قيلة، يعني الأنصار الأوس والخزرج، والله إنه الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم عليه من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعته أخذتني العرواء حتى ظننت أني سأسقط. فإلى آخر الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ربنا تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد وحرموها الفضل العظيم من الملك المجيد فهم لا يؤمنون. فإذا لم يوحدوا الله ولم يوجد الإيمان منهم ولم يوحدوا الله فلا تسأل عن الخسارة والشر العظيم، فهم خسروا أنفسهم، أهلكوها حيث ألقوها في النار، وكذلك خسروا أنفسهم، لأن كل عبد من العباد له منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا جاء يوم القيامة ورث أهل الجنة منازل الكفار في في في في في الجنة، ويرث أهل النار عافانا الله منازل المؤمنين في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا تعالى بعد هذه الآية الجليلة يقول: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ثم يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. من أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين. فكيف لو اجتمع افتراء الكذب على الله والتكذيب بآيات الله التي جاءت بها المرسلون؟ فإن هذا أظلم الظلم، والظالم لا يفلح أبدا، ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والمعين له، وزعم أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولد، وكل من رد الحق الذي جاءت بالرسل أو من قام مقامهم. لذلك يا الحبيب، هنا قول الله تعالى: من أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته. وأيضا قول الله تعالى: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أظلم ممن خلق لا يخلق كخلقي. فبعض أهل العلم جمع فقال: كل هؤلاء في الظلم سواء، يعني في أعلى درجات الظلم. وكذلك قالوا: ينزل منزلة الاختصاص، فلا أحد من الكاذبين أظلم وأشد ظلم ممن كذب على الله، وليس في المانعين أظلم ولا أشد ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، نسأل الله العفو والعافية. إنه لا يفلح الظالمون، معناه لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق الكذب على الله أو كذب بآياته، كذب بالقرآن الكريم. إنه لا يفلح الظالمون، معناه لا يفلح الظالمون في الدنيا، فهم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل معناه إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم. فقال القرطبي: فلا يوقف على هذا التقدير على قول الظالمون، لأنه متصل، والله تعالى أعلم. ف ثم نقول ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب آياته إنه ليفلح الظالمون ويوم نحشرهم. نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. ويوم نحشرهم جميعا يخبر الله تعالى عن مآل أهل الشرك الذين أشركوا بالله عن مآلهم يوم التوحيد، وأنهم يسألون يوم القيامة ويوبخون، فيقال لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي أين أن الله عز وجل يقول لهم ليس لي شريك، إنما ذلك على وجه التوبيخ والتقريع لهم. ويوم نحشرهم جميعا كما يقال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نسأل الله العافية والسلامة. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم تكن حجتهم، لم تكن فتنتهم أي لم تكن حجتهم، وكذلك لم تكن معذرتهم إلا أن قالوا، وكذلك أيضا لم يكن جوابهم عندما ابتليناهم، عندما ابتليناهم بعذابنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ابن جرير ذلك، قال والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا مما سلف منهم من الشرك بالله إلا أن قالوا والله ما كنا، والله ربنا ما كنا مشركين. وربنا بحاتم عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال ابن عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين، قال أما قول والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، فقالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون، فيختم الله تعالى على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا، فهل في قلبك الآن شيء؟ قال إنه ليس في القرآن شيء إلا قد نزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه. والضحاك قال إنها في المنافقين، ولكن الحافظ بن كثير قال في هذا نظر، فإن هذه الآية مكية والمنافقون إنما كانوا بالمدينة، والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. وقال أبو إسحاق الزجاج تأويل هذه الآية لطيف جدا، أخبر الله تعالى بقص المشركين وافتتانهم بشركهم، ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك. ونظير هذا في اللغة أن ترى إنسانا يحب غاويا فإذا وقع في هلك تبرع منه، فتقول له ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه، نعوذ بالله من الفتن. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الله العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول فلا يا رب، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك ويقول هو مثل ذلك بعينه، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب أمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع، فيقال ها هنا إذن الآن نبعث عليك شاهدا، فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذب المشركون قولهم، كذبوا قولهم في الأصنام وأنها تقربهم إلى الله زلفى، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل افتراءهم وتلاشى وبطل ما كانوا يظنون من شفاعتهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون، فارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله، فلم تغني عنهم هذه المعبودات شيئا. والنظر في قول انظر يراد به نظر الاعتبار. وهنا بعض العلم قال قيل لا يجوز أن يقع كذب منهم في الآخرة لأنها دار جزاء، والمراد أن مواطن القيامة يا إخواني كثيرة، فمواطن يجحدون يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وموطن يعترفون على أنفسهم، وموطن يتكلمون، وهكذا نسأل الله العافية ومواطن تشهد عليهم أي ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فنسأل الله أن يجيرنا ربنا تعالى. يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وكذبوا كذبا عاد بالخسارة على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء. نسأل الله النجاة والعافية والسلامة. الله تعالى يقول ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومنهم من يستمع إليك يجيئون إليك ليسمعوا قراءتك ولا تجزي عنهم شيئا لأن على قلوبهم أغطية لأن لا يفهموا القرآن الكريم وفي آذانهم صمم عن السماع النافع. فهم كما قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نسأل الله العافية والسلامة. من هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي للاجتماع لما تقول ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، ولهذا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وجعل الله تعالى على قلوبهم أكن أغطية أو أغشية لألا يفقهوا كلام الله، فصان ربنا كلام عن امتثالها عن أمثال هؤلاء وفي آذانهم جعل الله تعالى وقرا صمما فلا يستمعون ما ينفعهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وهذا غاية الظلم والعناد أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها بل يجادلون الحق بالباطل ليدحضوا به الحق يجادلون الحق بالباطل ليدحضوه. ولهذا قال الله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول هؤلاء المجرمون هذا أساطير الأولين أي مأخوذ من صحف الأولين المستورة التي ليست عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن رسله، وهذا من كفرهم. وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجه أساطير الأولين. والسطر الشيء الممتد المؤلف كسطر الكتاب. نسأل الله العفو والعافية. يقول الله جل ذكره وهم ينهون عنه فيها معنيان. المعنى الأول في هذه الآية أن المراد أنهم ينهون عن الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي يبتعدون عنه كذلك، فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يتركون أحدا ينتفع ويبتعدون. وابن عباس قال هم ينهون عنه أي ينهون الناس عن محمد، وكذلك قال مجاهد وقتادة وغير واحد من السلف قالوا كان كفار قريش لا يأتون النبي وينهون عنه عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمن سمع ابن عباس قال نزلت في شأن أبي طالب، وهذا ضعيف لا يصح، ولكن ذكروا عدد كبير من أهل العلم أنها نزلت في أبي طالب أنه كان ينهي المشركين أن يمسوا النبي بسوء وهو ينأى عنه عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به. سبحان الله الكريم، وهو الذي قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. سبحانك ربي ما أعظمك. قل إن الهدى هدى الله، نسأل الله أن يهدنا بهداه ويربط على قلوبنا بالإيمان. وفي صحيح مسلم لما قال الرسول له عند موته قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمل على ذلك الجزع لأقررت بعينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا سبحانك ربي كفاه الله بأنه هو مخلد في نار جهنم لكنه أهون أهل النار عذابا كما ثبت الحديث في صحيح مسلم هو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله العافية والسلام.